السلام عليكم. أقدم سجين في دولة الإمارات الحبيبة، طبعا سجين تونسي اسمه محسن الجربوعي. هذا شنو قصته؟ مسجون من عام 98 ومحكوم عليه بالإعدام، لكن تم تخفيف الحكم إلى المؤبد وينتظرون التنازل من أهل الدم. لكن اسمعوا القصة، هذا محسن الجربوعي لأنه قديم وإنسان شيء غريب عجيب، ذكي مثقف خدوم، يشتغل داخل السجن من عام 98، وكل السجناء والضباط والأفراد اللي يعملون فيها السجن يحبون محسن، لأن محسن صار يعني كأنه واحد من طاقم العمل. وانتم عارفين دائما السجناء يعملون داخل السجن، فكان دور المحسن هذا عنده مهمات كثيرة يعني، ويساعد في تقديم الخدمات يعني اللي هي وظائف المساجين. لكن الولد هذا الكل يحبه لأنه جدا جدا مثقف، وانتم عارفين تونسيين ما شاء الله عليهم يعني، علاوة على اللغة العربية يعرف انجليزي ويعرفون فرنسي بحسب اللي يعني ثقافتهم معروفة يعني. فالولد يقرأ دائما والكل يحبه وسوالفه جميلة جدا والكل مبسوط عليه، لكن فيه ميزة سيئة جدا جدا جدا لدرجة أن المساجين مرات يقومون يدعون عليه بصوت واحد: الله ياخذك يا محسن الجربوعي، يا رب يتم إعدامك، يا رب تموت يا ليش؟ شو مسوي فيهم؟ أنا أقول لك، محسن الولد في قمة الأخلاق، لكن إذا جاء الموضوع إلى الكرة، كرة القدم والمباريات، لا حبيبي لا تكلمني، يبيعك. إذا المساجين مرات يحطونهم أفلام داخل السجون يعني علشان يقضون الوقت يعني، لكن إذا كانت في مباراة يحطونها علشان خاطر محسن الجربوعي، والسجناء يزعلون: نبي نشوف الفيلم، نبي نشوف الفيلم. قالوا لا لا، إذا في مباراة مستحيل الرد طلب حق محسن الجربوعي، هذا حياته كلها يعني متعلقة في المباريات. زين شنو قصته؟ ليش مسجون وعلى شنو؟ نرجع في الزمن إلى عام 90. محسن تزوج في تونس وحياته كانت مستقرة، وتخرج من الجامعة وصار معلم في تونس، وبعدين في عام 96 97 جاله عقد عمل في الإمارات، وتحديدا في العين، وتحديدا في منطقة المقام، انه يدرس هناك في احد المدارس. وفعلا خذ زوجته وسافروا للإمارات واستقرت حالتهم ويدرس، وإنسان جدا مجتهد والكل يحبه في المدرسة. لكن مشاكله مع زوجته كلها تتعلق في موضوع المباريات، إذا جاء وقت المباريات ما يبي يسمع صوت، يشغل التلفزيون ويبي زوجته تسكت ما تكلمه ولا كلمة. في هالفترة الله رزقه بولد، والولد هذا كان عمره سنة، والكلام في 98 اللي حصل فيها كأس العالم اللي أقيم في فرنسا، لا وبشهر 7 كانت آخر مباريات، وكانت أهم مباراة بين البرازيل وفرنسا، وفعلا كانت مباراة صعبة جدا. وقبل كانوا كأس العالم هذا يعني، لأن ما في شغلات ثانية يعني، ما في ترفيه نفس الحين، آيفون وجالكسي وإندرويد وبرامج ويوتيوب، لا ما في، أهم شيء المباريات هذه. وخصوصا اذا كانت في كاس العالم ومباراه نهائيه، وكانت فرنسا اول مره تستضيف المباراه هذه، وكانت مباراه بين فرنسا وبرازيل اقوى فريقين، حتى فازت فيها فرنسا 3-0 على البرازيل. فيها اليوم اول ما بدت المباريات وتزعل زوجته وتقول له انت تراك ازعجتنا، كله حاط لنا مباراه وهي تكره فعلا كره القدم. المهم وهو يشكت فيها، اسكت شوي خليني اتابع، وهي تصارخ عليه وهو يصارخ عليها، ويقوم محسن ويمسك طفاية السجائر هذه الاشتري، حلوة اشتري ها، ويرميها على منو؟ على زوجته، وهو معصب طبعا، فاقد المباراة هذه كان ينتظرها، فحذف عليها رماها في الطفاية وطلع من البيت، راح إلى أحد المقاهي كانوا حاطين المباراة، فشاف المباراة إلى أن انتهت، ورد كان زعلان الظاهر، كان يعني يشجع برازيل الظاهر وخسر. المهم رجع للبيت بعد ما هدى وكذا، فتح الباب ولا يسمع ولده هذا اللي عمره سنة يبكي، استغرب ايش فيه هذا، ولا الولد هذا صار اكثر من ساعتين يبكي وهو حاضن امه، امه طايحه على الارض، والضربه اللي جتها من طفايه السجائر هذه كانت الضربه مؤلمه بالراس، على اثرها توفت زوجة محسن. طبعا محسن ما كان يقصد انه يقتلها، قصده انه يعني يبي يضربها يبي يؤذيها يعني، بس مو انه يقتلها بالضربه هذه، ما توقع انه هالمطفأة هذه انه بتكسر جمجمتها يعني. المهم المره هذه طاحت ونزيف، وهذا الحبيب رايح للمقهى، توفت زوجته الله يرحمها، وهو ما كان يقصد، وهو بنفس اللي بلغ رجال الامن وجو رفعوا الجثه وحجزوا محسن، والولد سلموه بعدين لما جو يعني أقارب محسن وأهله وأهل زوجته لما جو سلموهم الولد. المهم بعد ما اعترف محسن أنه هو اللي ضربها وحكموا عليه بالإعدام، بعدين تم تخفيف الحكم إلى المؤبد، عندهم نفس اللي هو القانون، الولد هذا اللي عمره سنة إذا وصل عمر الرشد بإمكانه أن يتنازل عن حقه في دم أمه، يعني بإمكان الولد هذا إذا كبر يتنازل عنك، لكن مني لين يكبر الولد يصير خير، أنت الآن يعني مسجون مؤبد، وتمر السنين وتروح السنين، ومحسن ناطر ولده، لما كبر ولده شوي يحاول يتواصل وياه ما هو قادر، الولد عايش عند خوالة في تونس، يحاول يتواصل معاه يحاول ماكو فايدة. الولد وصل إلى عمر الرشد يعني 18 سنة، بعدين 19 سنة 20، وبدأ محسن يبلغ يعني أقاربه أن يكلمون ولده، ترى أبوك إلى الآن مسجون، وانت الآن بإمكانك أنك تتنازل عن أبوك يتم الإفراج عنه ويكتفي بالمدة اللي خذاها من عام 98 إلى الآن مسجون. لكن الصدمة الولد قام يماطل بعدين وأفكر في الموضوع وبعدين وكذا، الولد كبر وأصبح كابتن طيار، ولما واجهوه عمامة وأقاربة ليش ما تروح تتنازل عن أبوك، قال أنا أصلا رافض أني أتنازل عن حق أمي، اللي سواء أبوي هذا لازم ياخذ جزاه. الله أكبر. وإلى الآن محسن مسجون بسبب أن ولده ما هو اللي هو كابتن طيار هذا ما هو راضي يتنازل عن أبوه. فأنتم يا أهل تونس ومتابعيني اللي يعرف هالكابتن هذا يكلمه يقول له أبوك خلاص يعني ما بقى في العمر، وكان معلم وكذا وإنسان يعني جدا راقي وطيب وحبيب والكل يحبه، والخطأ اللي سواه ما كان مقصود يعني، وهو بنفسه يعني سلم نفسه ويعني بنفسه بلغ عن الموضوع ما هرب. وبعدين ترى ناس التنازل عن غرب يقتلون عيالهم يتنازلون لوجه الله، وانت ما تتنازل عن ابوك اللي قاتل زوجته، يعني هو كذلك زعلان ومتحسر على السنين اللي ضاعت وانه قتل زوجته وانه خلى ولده يتيم فهو كذلك يعني متندم وخسران في هالموضوع هذا. تنازل عنه الله يهديك، وهذه نهاية سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.